قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الله على حضرة النبي. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اشكر الله هو على حضرة النبي الشافع المشفع لا شفاعة على حضرة النبي. لهم مغفرة وأجر عظيم. والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله.

أحسن الحديث كتابا متشابها كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، ونحن ننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بهذه الليلة المباركة من ليالي شهر ربيع الأول، شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نتنسم أريج ذكرى ميلاد المصطفى، لا بد للمسلمين أن يعبروا عن تمسكهم بسنة